نفسك ودوس على كل الصعب في حياتك ودوس على كل المشاكل اللي في حياتك عشان تستحق تعيش. دوس على كل الهم اللي في حياتك عشان تحب تعيش. حتى انت اللي مفكر نفسك انت الوحيد الحزين في العالم، وانت اللي مفكر نفسك مشكلتك ملهاش مثيل في العالم، هتلاقي الأقل منك بكتير قوي. دور عليهم وساعدهم، ساعدهم ساعتها هتعرف ليه انت بتدور عليهم. دور عليهم وساعدهم، وساعتهم هتعرف انك في نعمة عظيمة ما حسيتش بقيمتها غير لما شفت اللي حاله أصعب من حالك. اركن همك على جنب وفوق من الحزن اللي طلع على حاجة متقدرة مكتوبة. اركن همك على جنب وقوم نفض كتل الحزن اللي متكومة على قلبك ومشاعرك. وفوق اركن همك على جنب وامسك قلم وارسم لنفسك طريق جديد كل سعادة وفرح وانبساط. ارسم لنفسك طريق ما فيهوش أحلام مستحيلة ولا أمنية صعبة تتحقق. امسك القلم وارسم، وعلى قد ما هتبدأ في اللوحة وتفنن هتلاقي نتيجة تبهرك وتبسطك. ارمي حمولك على اللي خلقك وافتكره، وافتكر ان قد ايه ربنا رحم بينا. ارمي همومك على اللي خلقك وافتكر ان حزنك مش هيأثر في العالم بشيء ولا هيأثر في اللي حواليك بذره. جرب تفرح، جرب تتفائل، جرب تعيش من جديد. غير حياتك، غير حياتك وما تفكرش غير في الراحة والهدوء والاستمتاع. عيش اليومين اللي باقيين في حياتك وانت مرتاح. ما تزعلش على اللي راح ولا على اللي مش قادر توصله، لانه اكيد لو خير ربنا مش مستفاد منه انه يبعد عنك او يبعدك عنه، لكن الاكيد ان ربنا شايل لنا الافضل منه وشايل لنا الخير. وخليك دايما عندك حسن ظن في ربنا، صدق حسن الظن بالله واعتمادك واتكالك على ربنا وايمانك بالقضاء والقدر وايمانك بالمكتوب هيفرق معاك في حاجات كتير جدا، وهيفرق معاك قوي. عايز حد يساعدك في اللي انت فيه وتفضفض وتشتكي ومش لاقي؟ يقفل اوضتك عليك ويقعد في الضلمه، وقف على بابه سبحانه وتعالى وارفع ايديك ليه وفضفض واحكي وابكي واشكي. اتكلم بكل اللغات وباي معنى احساسك كده كده هيوصل، حتى لو قعدت بس بين ايديه وبكيت. اقعد قدام اكبر حاجه في الدنيا، اقعد قدام اللي ما عندوش مستحيل، اقف قدام اللي ما عندوش صعب، اقف قدام القبلة واقرا قران بهدوء وانت بتركع. اركع بانكسار وذل، واول ما توصل للسجده وتحس انك خلاص لو رفعت راسك هتشوفه ابكي واشكي وفضفض. ادعي وانت متاكد انه مجيب، ادعي وانت متاكد انه سامع، ادعي وانت متاكد ان مفيش حاجه صعبه وان خلاص حلمك على وصول. بلجأ لمين في شدتي؟ بلجأ لمين في خنقتي؟ لحظة ما تنزل دمعتي، ساعة ما تعلى ضحكتي، ولما تضعف قوتي وتضيق عليا دنيتي، بلجأ لي كالعادة. الوقت يجري معكم بسرعة، ووصلنا لنهاية حلقتنا. وطبعا قبل ما اختم انا بعتذر جدا على سوء اداء النهاردة وعلى التأخير في اذاعة الحلقتين اللي فات وطول الاسبوع اللي فات. على فكرة انا الموضوع بالنسبة لي صعب جدا مش زي ما ناس كتير متخيلة، والله الموضوع بيحتاج مني مجهود جامد، بس كل اللي انا بتمناه تدعولي وتستحملوني وربنا معانا ان شاء الله. وطبعا انا هستنى رسائلكم اللي هرد عليها في الحلقات اللي جاية، وهستنى دعمكم للصفحة، واتمنى ان اي حد مشترك في الصفحة يعمل دعوة لكل اصدقائه. نفسي العدد يبقى كبير ونفسي ان احنا نوصل لحاجة باذن الله. انتظروني، الميعاد اتغير بقى 10:30 بدل الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. ان شاء الله هيبقى انا كل سبت واربع من كل اسبوع الساعة 10:30. هستنى رسائلكم ودعمكم للصفحة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومتأكد يا دوب